السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ هذه الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. نعم، هذه العبارة التي ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يريد أن يطمئنك أيها الدارس لهذا الكتاب. يقول: كل هذه الجمل التي ذكرتها لك وهذه المعتقدات، قال، لم آتي بها من عندي، ولا من المنام، ولا من الذوق، ولا من التجربة، ولا من الهوى، ولا من الإحساس، وإنما هي من الكتاب والسنة النبوية المطهرة وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. هؤلاء هم الذين زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يزكي أحدا من عنده، وإنما يوحي الله إليه قل كذا، إن هو إلا وحي يوحى. كان بعض الناس يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون المسألة فلا يجيبهم، لأن ليس عنده شيء، والله تعالى قال: ليس لك من الأمر شيء. فلما ينهي الحلقة والمجلس يقول: أين أراه السائل، وين هذاك السائل الذي سألني؟ فهذا الكتاب المبارك الذي فيه أصول الاعتقاد، وأنتم ترون كل مرة يجيب لنا جملة جملتين، هذا واجب علينا نعرفه. وقد ذكرنا أمس أن تحقيق التوحيد يأتي بأمور، منها تجريد التوحيد من الشرك، ومنها تجريد السنة من البدعة، ومنها تجريد العمل من المعاصي. وهذا الكتاب كله يتكلم على المعتقد الذي ينبغي أن تلقى الله به يوم القيامة، والذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله قال لنا في سورة البقرة وهو يزكي الصحابة، يقول: فإن آمنوا بي مثل ما آمنتم به. إذا آمن الناس، وهو يعني اليهود والنصارى وكل من يأتي بعدكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو الإيمان، معنى أنتم أثبتوا على هذا الإيمان وأنتم القدوة. فالمعتقد اعتقادات هذه الموجودة هنا في هذا الكتاب هي مأخوذة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين، لأن التابعين كذلك لهم بإحسان زكاهم الله، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهو لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جمع خلاصة ما في القرآن وخلاصة ما في السنة وخلاصة ما كان عليه السلف من هذه الأمة، ووصفوا لنا الطريق السليم الذي نصل به إلى الله تبارك وتعالى، ومن سلكه نجا عن الكتاب والسنة النبوية، لأن السنة النبوية كذلك وحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله أو مثله ومعه ومثله، يعني هو السنة. ولذلك يقال عن القرآن الوحي المتلو، الوحي المتلو يعني هو الوحي الذي نتلوه في الصلاة ونتلوه في الطواف ونتلوه في الصباح والمساء والورد وغير ذلك، هذا المتلو نتعبد الله به. والسنة وحي لكن لا نتعبد به الله عز وجل. لو قام إنسان يصلي الظهر لا يقرأ الفاتحة ويقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل منه. إذن هذا الوحيين. والصحابة قالوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، قرني يعني الناس اللي عاشوا معايا في هذا الجيل، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، وهم الأئمة. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمران بن حسين هو الذي روى الحديث، قال لا أدري النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد قرنه اثنين وثلاثة ولا ثلاثة. وهذه القرون تسمى القرون المفضلة، هي المقياس لما نبغوا نعمل أي عمل نشوفه هذه القرون الثلاثة عملوا بمثله، ما هي سيرتهم عندما مثلا نقوله مثلا إنسان عنده عرس وبغى يدير في العرس نشاط، يجيب راجل ويعطيه بندير ويقول له طبل لنا، ويجيبوا واحدين يديروا الأناشيد ويجيبوا واحدين يديروا مسرحية. هل كان الصحابة والتابعون يفعلون هذا في الأعراس؟ كلهم زوجوا أولادهم وزوجوا ابناتهم، هل فعلوا مثل هذا؟ إذا كان هذا فعله الصحابة فعله التابعون وتابعوهم بإحسان، نقول هذا هدي السلف، هذا هدي الأئمة. وإذا لم يفعلوه كان بمقدورهم يديروا مسرحية وبمقدورهم يديروا الأناشيد، ما داروش لم يفعلوه، إذن هذا من البدع، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لأن المقياس تاعنا الأئمة تاعنا اللي احنا نقتدوا بهم هم هؤلاء. ونحن دائما نقول واجعلنا للمتقين إماما، وش معنى اجعلنا للمتقين إماما؟ اجعلنا نقتدي بالأئمة، اجعلنا نقتدي بالأئمة، هذا هو معناه. واجعلنا للمتقين إماما، يجعل المتقين هم أئمتنا، ما نجيبوش إمام من تاع الزمان هذا ولا زمان الفتن ولا زمان البدع ولا الفلاسفة ونديره إمام يتبع. الإمام مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل أبو بكر، مثل عمر، مثل عثمان، هؤلاء هم الأئمة الذين قال الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القرون المفضلة، تابعون للصحابة والتابعون لهم بإحسان. ويبقى إذا احنا اتبعناهم بإحسان دخلنا في هذا الرضوان. الله تعالى وش قال؟ قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا أردت أن يرضى الله عنك عليك أن تتبع الأئمة. اركب السفينة فقط، اركب السفينة التي كان عليها السلف، اركب السنة لأنها هي ناجية، ومعك ماذا؟ معك سواد عظيم من السلف، هم رفقاؤك، أصحابك، هم أصحابك لتنتسب إليهم وتعتز بهم. يعني الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذو هم الرفاق تبعنا، هذو هم الذين نتمنى أن يحشرنا الله في زمرتهم. لأن إن لم يكن هؤلاء هم أئمتك وأصحابك ورفقاؤك ماذا يجري لك؟ قد تتبع أئمة غد وتصيب روحك مع مبتدع من المبتدع اللي انشهروا، مع دجال من الدجاجيلة، مع سحار من السحارة، مع أئمة الضلالة. شوف أئمة الضلالة هنا اللي راهم موجودين يوم اللي ما كانش متبع السلف غدوة يلقى نفسها مع إمام من أئمة الضلالة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، شي جابك عندي؟ فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما كاش اللي يرفد على أخوه العذاب في الحبس، عفاكم الله. جماعة لما يدخلوا للحبس يقعد يومين ثلاثة شهر يبدأ يضحك، خلاص يروح له الهم، يقول لنا كلنا في الهم سوا، كل همي في همي شرقه، لكن النار لا. ولن ينفعكم، نعطيكم مثال يجيبه الشيخ بن عثيمين، يقول لك لما يكون واحد مثلا عندها زوج نساء، الأولى مع الثانية يبقوا وحدة تضرب في وحدة، وحدة تعاير في وحدة، لما يجيب الثالثة خلاص ينتهي المشكل. واحد سقساه، سأله قال له أنا تزوجت الثانية وراني في مشاكل كبيرة، قال زيد الثالثة يعني، لأن من بعد خلاص، لأن الزوجة الأولى لما يجيبوا لها الثالثة عليها يقول خلاص تستشفي ما في قلبها. الله تعالى قال على الأعداء، على الأخلاء، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وإلا فالذين اتبعوا واتبعوا والمستضعفون المستكبرون ضعفاء الجار والمجرور، هذا كلهم يوم القيامة شأنهم الخصومة، شأنهم الخصومة. فالسلف والأئمة، السلف والأئمة لا عندهم غلو ولا عندهم تساهل، لا عندهم جفاء ولا عندهم يعني غلو، عوان بين ذلك، وسط بين ذلك. الذي يعملونه على علم وعلى سنة وعلى إحسان وعلى إتقان. فكم من يدعي الانتساب لمنهج السلف وهو لا ترى فيه هدي السلف تماما، لا ترى فيه هدي السلف، لا من حيث الخلق ولا من حيث العبادة ولا من حيث الاجتهاد ولا من حيث طلب العلم ولا من حيث، اللي يتبع السلف يتبعهم في كل شيء، في طلب العلم كانوا لا ينامون إلا غلبة، كان دأبهم حضور الحلقات، حضور العلم، يبكون على العلم من أجل طلب العلم، يبكون من أجل المسارع على الخيرات. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم ماذا؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ماذا؟ ما ينفقون، يعني يغبطون المنفقين والمحسنين، يبكي يقول أنا كان غير شاركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بناقة ولا جمل ولا يذهب في سبيل الله. فأئمة الضلال لا يعرفون منهج السلف، بل يحاربون منهج السلف رضي الله عنهم ويحسبون أنهم مهتدون. فالذي لا يتبع بإحسان وبإتقان أي سنة يطبقها، لا ينظر إلى الناس قالوا له متزمت، متأخر، متخلف، تجاوزته الأحداث، عايروه بمظهره، سبوه، ضحكوا عليه، سخروا منه. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإذا أردت أن تعرف منهج السلف تعلم منهجهم، هذا الكتاب يعلمك ما كان عليه السلف، هذه الكتب تصف لك طريقة السلف كأنك تراهم. إذن السلف هم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرن الثاني والثالث إلى القرن الرابع، القرن الرابع مش دخل، قرون الصحابة، قرون التابعين وتابع التابعين. هذا القرون لما تبحث في التاريخ تجد البخاري ثم مسلم، الترمذي، النسائي، أحمد، أبو داود، ابن ماجه، عبد الرزاق، ابن أبي شيبة، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، الثوري، ابن عيينة، ابن المبارك، فضيل بن عياض، يعني قائمة من البارزين، من الذين من نجوم السلف تجدهم في هذه الفترة ما بين الصحابة إلى القرن الثالث ولا الرابع، فيها الأئمة الأربعة، فيها الحسن البصري، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، نجوم النيرة التي حفظ الله بها الدين. فهادو خير الناس، اللي بعدهم ما يجوش كما كيفهم، ما من زمن يأتي إلا والذي بعده شر منه. الذي بعده شر منه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فاتق الله يا عبد الله، عليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبته وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله البربهاري، الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ورحم الله الأئمة والسلف رضي الله عنه، لأنهم جمعوا لنا شتات السنة، سهلوا لنا ما لو عشنا العمر والأعمار لكي نلخص السنة ما نستطيع، فهم جمعوا لنا هذا الدرر كلها من القرآن ومن السنة من أقوال السلف. يقول اتق الله يا عبد الله، هو يخاطبك أنت، صدق ما أتيت به إليك من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، وعليك أن تسلم ويسلم تسليما، ولا تتردد في الأخذ به، اقدم ولا تتكاسل، فسلم لله عز وجل وفوض أمرك إلى الله عز وجل، لا تحدث شيئا من عندك، لا تأتي ببدعة، فوض أمرك لله عز وجل وارضى بما شرعه الله لك. قل رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهذا الكتاب لخص لك، وزد على ذلك أنك لو تبحث عن كتب السلف ما أكثرها، وكلها لا تختلف الأولى عن المليون، لو كان تلقى مليون كتاب لا يختلفون. هذا دليل على أن هؤلاء أخذوا من منبع واحد، كما مثلا نقول مثلا تروح تشري ماء صحي صعيدة ولا إفري ولا غير ذلك، لما تحله يعني تحلل مثلا هذا النوع من الماء تجده في نفس المركبات، نفس العضوية، لو كان تلقى في شرق البلاد ولا جنوب البلاد نفسه، لأنه منبع واحد لله المثل الأعلى. السنة لما يأخذ منها الأئمة لا يختلفون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في ماذا؟ في غير السنة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، لأن غيتوجدوا بعض الناس، سوف تجدون بعض الناس يدفعونكم ويعيرونكم ويسبونكم ويعيبون عليكم. وهذا مش معنى، ليس معناه أنه يزكي كتابه كما يظن بعض الشراح، وإنما هو يريد أو يحثك على الأخذ بما ذكر فيه بالدليل، هذه الأصول، أصول الكتاب والسنة، لأنه ما من شيء أتى به إلا جاء بالدليل. هذا من جهة، هذا بالنسبة لك. وبالنسبة لغيرك، إياك وأن تكتم هذا الكتاب كما يفعل كثير من الصوفية والإخوان والعقلانيون، هذه الكتب لا يضعونها في المكتبة. لما؟ لأن لو كان يوضعوها في المكتبة أتباعهم ينفرون منهم، يقولوا أنتم تخالفون الكتاب والسنة، يشوفوا هذه الكتب شيء والشيخ شيء آخر، يرون أن هذه الكتب تدعو إلى التوحيد وشيخه يدعو إلى الشرك، هذه الكتب تدعو إلى السنة وأشياخهم يدعون إلى البدعة، هذه الكتب تدعو إلى الأخلاق وإلى التواضع وأشياخهم فيهم الكبر، فيهم الغطرسة، فيهم الجبروت، فيهم أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل، هذه الكتب تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم وش يقولوا؟ الشريف ولد الشيخ، ولد الشيخ هو اللي يدي الحكمة من بعده، ولو كان جهول، ولو كان أكرمك الله عربيد، هو اللي ينصبوها الناس. لا تكتم شيئا من هذا الكتاب على أحد من أهل القبلة، أنشر هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب لعل الناس ينتفعون به، لعل الله يكتب لك الهداية. وهذا من صميم التواصي بالحق، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر هو يعني مغطس في الخسران، هو مغطس في الخسران. إن الإنسان لفي خسر، كما نقول هذا القلم راهو في الكاس معمر، هذا الكاس يكون معمر مثلا شيء من زيت ولا سائل، قال هذا راهو في هذا الكاس لفي خسر. فالإنسان يحيط به الخسران من تحته ومن جنبه ومن يمينه ومن أمامه ومن فوقه ومن هذا، إلا الذين آمنوا يعني تعلموا وطبقوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه كتب الأصول تجدها في كل كتب السلف الذين كانوا في العصور المفضلة. تأخذ كتاب البخاري تلقى فيه هذه المحاور، ولكن عن طريق أحاديث. موطأ الإمام مالك تجد فيه هذه المحاور، هذه العناوين، لكن على طريق الأحاديث. صحيح مسلم تجد فيه نفس المحاور نفس العناوين، لكن عن طريق أحاديث. هنا هذا المؤلف رحمه الله تعالى شرح الأحاديث وبسطها وسهلها علينا. قال فعسى الله أن يرد، عسى الله عسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، لأن كاين بزاف كثير من الناس غلطهم الفلاسفة وأئمة الضلالة وخلوهم في سكر، خلوهم في تخدير، وأباحوا لهم الحرام، باحوا لهم الخمر والربا والزنا والموسيقى والغناء والرشوة، المهم رضوا عنا. ولذلك في كثير من الأحيان توجد شخص يحج ويعتمر ويفعل ويبني المساجد، وهو في الجانب الآخر الجانب الثاني مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف للأخلاق. لما؟ لأنه وجد من يفتيه بذلك، يقول له روح دير ما تشاء، حسنات يذهبن السيئات، منوهم بدخول الجنة، قال انت راك دخل الجنة، واش ما درت ما عليك شيء. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلا بد من نشر السنة ونشر الكتب النافعة المفيدة، لعل تسقط في يد واحد من المؤمنين وحيران يقرأها ويقرأها أولاده، ويكون سببا ولده سببا في هداية أبيه من الضلال. لأن الجهل ونشر الجهل وعدم بيان الحق جعل كثير من الطيبين يذهبون مع أهل الضلال، لأنهم لم يبين لهم. يروح مثلا المسجد النبوي بدل يقابل القبلة يقابل القبر، وبعضهم يقول لما تجي ماشي للمسجد النبوي سلم لي على حبيبي، سلم لي على حبيبي. وين جاء حبيبك هذا؟ يعني انت مخالفه طول وعرض واعتقادا وإيمانا، لا عبادة ولا أخلاق ولا غير ذلك، كنت تقول حبيبي. وهذه لا تجوز تقول واحد ولا سلم لي على الرسول. اللي يبغى يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، من الآن كاين ملك يجي يرفدها ويديها للرسول صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلم إلى علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. بل إن في الأرض ملائكة سيارة يبلغونني السلام على رسول عن أمتي. أيهما أفضل، تعطيها الواحد ربما ينسى ربما كذا، أم تعطيها الملك اللي كلفها الله عز وجل خصيصا باش يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد أن نلتزم بالسنن. مثلا تبغي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يعني ما من واحد منهم إلا وهو إمام، يعرف اللغة ويعرف الشعر ويعرف البلاغة ويعرف النطر ويعرف البيان وغير ذلك. ورغم ذلك لما أنزل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا وجثوا على الركب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم شروحوا أنتم العرب الأقحاح اختاروا صلاة من عندكم، بل قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه لابد يتعلمها الإنسان. وإن شاء الله تعالى فكروني نطبع لكم 6 صيغ في الصلاة الإبراهيمية. يعني المرء في هذه الدنيا لما يبغي يجيب دواء ولا يجيب كتاب ولا يجيب سيارة ولا آلة، ماذا به يجيبها من عند أصحاب الصنعة، ها؟ يقول لك هذه مصنوعة في تيارت وهذه مصنوعة في، ها؟ لا، يقول هذه مصنوعة في تيارت وهذه مصنوعة في الألمان. وش يدي تاع تيارت ولا تاع الألمان؟ ها؟ بين يدي تاع الألمان ولا تاع فرنسا؟ وش يدي تاع هذه سيارة؟ ها؟ يقول لك هذه بالك تحبس فيها في الطريق، هذه لا ما تحبس في الطريق. يعني هذا في الدنيا. شفت كيفاش الإنسان يعرف أصوالها؟ لكن في الدين وش تدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدي على أئمة الضلال اللي علموك صلاة مبتدعة؟ لما تصليها تدي الإثم، لما تتصليها تدي الإثم وتدي النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون هذه الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سببا في دخولك النار، لأنك ابتدعت، لأنك اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما يعرفش، لأنك ظننت بأنك تعرف خير من الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ربي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين اللي يرضاه لنا رب العالمين. لماذا نذهب نحن ونأتي من عند المبتدع أو نأتي من عند الكتب التجارية ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلوات المبتدعة التي نأخذ عليها الإثم ولا نأخذ عليها الأجر، مع أنها أنك تريد العبادة بها؟ قال فاتق الله، قال لولا فاتق الله، وعاود قال فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، الأمر الأول العتيق الذي القديم الذي كان عليه الأئمة، كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب القرون الثلاثة. وهذا فيه التحذير من الشرور والفتن. إذا رأيت الاختلاف الجأ للسنة. لما الإنسان جه حملة ويشوف الفتن وغير ذلك وش يدير؟ يطلع يعني للكدية ويهرب عن الحملة، لأن الحملة ربما تجيب لها تجر له حديد وحجارة وأغارق وغير ذلك. هكذا الفتن وهكذا البدع، لما ترى الاختلاف وترى كثرة الأقوال ماذا تفعل؟ عليك بالمصباح، وهو المصباح هو أقوال السلف، وتمسك بها وتشبث بها ففيها النجاة. قال وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي ما ذكره من وصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة وبسط القول فيه. ثم دعا لك، أوصاك بتقوى الله وأوصاك بالأخذ بهذا الكتاب، ثم دعا لك فرحم الله عبدا ورحم والديه. ما شاء الله، هذه دعوة من رجل صالح، دعا لكل من أخذ بهذه النصائح الغالية، دعا لكل، قال ورحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه. مش يدعو لنفسه، راه يدعو لي الآيات والأحاديث وأقوال السلف، هذا الكتاب أو الكتب الأخرى التي ذكرت السنة، الكتب النافعة التي يجب أن تبث، وهو البخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، النسائي، مصنف الإمام أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، الأجزاء، أبي داود، كتب السنة، كتاب السنة للبربهاري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، أصول معتقد أهل السنة للكائي، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن حميد، السنة للبغوي، كلهم كتبوا السنة. ليش كتبوا السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، فأرادوا أن يبينوا للناس السنة، أن أمثالنا ما يعرف السنة، فجاء هؤلاء الأئمة